أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة مثل الجنة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء مثل الجنة Come on.